أحسن الله إليكم، من اضطر لإجراء عملية جراحية في نهار رمضان، هل يؤثر هذا على صيامه؟ الجواب هذا يعتمد على حقيقة هذه العملية والآثار التي تنشأ عنها كخروج دم كثير وما إلى ذلك، والسائل سأل سؤالا مجملا، وبإمكانه إذا كان يسمع سؤاله ويسمع الجواب عنه بإمكانه أن يكتب كتابة مفصلة عما يريد، ثم بعد ذلك يجاب، وبالله التوفيق.